العموم والجمهور يقولون لا يغسل، وإنما يكفيه في حالته تلك شهادته في سبيل الله، وكذلك لا يصلى عليه، لأن الصلاة على الميت دعاء وترحم عليه في حاجة، لأنهم أحياء عند ربهم يرزقون. فقالوا لا يغسل لأنه حي، ولا يصلى عليه لأنه حي أحياء عند ربهم، إذن هو بشهادته غني عن هذا كله، والله سبحانه وتعالى.